أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، سنستعرض اليوم بعض الحقائق العامة عن موضوع الإدمان. طبعا الإدمان بالإجمال العام هو عبارة عن متلازمة تحتوي تحت مظلتها العديد من التشخيصات الجزئية الآن أو الاضطرابات الجزئية. وهذا الإدمان سواء كان إدمان مادي أو إدمان مسلكي هو عبارة عن حالة من التعود النفسي أو الجسدي أو التعود النفسي والجسدي على كما قلنا مادة معينة أو سلوك معين. طبعا المواد يمكن أن تكون من المواد المثبطة أو المواد المنشطة أو المواد المهلوسة للجهاز العصبي المركزي. وبالنسبة للإدمان السلوكي هو حالة التعود على سلوك معين بحيث يأخذ هذا السلوك معظم الوقت أو يأخذ الأهمية القصوى لدى الإنسان كفكرة معينة تسيطر على خلد الإنسان على مدار الوقت، وبالتالي يضطر هذا الإنسان مع مرور الزمن إلى إعطائها حيز زمني أكثر، وبالتالي تسيطر على حياته بطريقة أكثر، كمثلا إدمان الإنترنت أو التسوق أو إدمان بعض السلوكات المعينة وما إلى ذلك. طبعا هذه المنظومة بكل الأحوال هي منظومة تؤثر على الإنسان وتؤثر على المحيط الذي يعيش فيه هذا الإنسان. فموضوع الآن الإدمان بشكل عام على المواد أو الإدمان المادي، طبعا هو لو أخذنا الإحصائيات العالمية فتقريبا هناك 5% من سكان كوكب الأرض يعانون من الإدمان على المواد. طبعا كما قلنا المواد المثبطة أو المواد المنشطة أو المواد المهلوسة للدماغ. في دولنا العربية تتراوح نسب الإدمان ما بين 6% إلى تقريبا 10%، يعني آخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وصلت النسبة في مصر إلى 12% تقريبا من مجمل عدد السكان. فبالتالي إذا رأينا الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يمثلها موضوع الإدمان، نرى أنه من الضرورة بمكان دائما وأبدا أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة، سواء كان إعلاميا أو علميا من خلال المحاضرات بالجامعات بالمدارس وما إلى ذلك. طبعا الإدمان بالإجمال العام له مجموعة من الأسباب. هذه الأسباب يمكن أن تكون أسباب بيولوجية، ويمكن أن تكون أسباب نفسية سايكولوجية، ويمكن أن تكون أسباب اجتماعية. من الأسباب البيولوجية مثلا وجود بعض أنواع الأمراض فرضا العضوية، قد يلجئ المريض إلى استخدام بعض أنواع مثلا من المواد الإدمانية التي تؤثر على الدماغ وتعطيه شعور بالراحة المؤقتة، وبالتالي الآن يستمر الإنسان في رحلة زيادة جرعات هذه المواد إلى أن يصل إلى دائرة التعود وبالتالي إلى دائرة الإدمان. هناك بعض الاضطرابات الاجتماعية مثلا كوجود الضغوطات الاقتصادية، وجود النزاعات العائلية، قلة العمل، البطالة فرضا، وجود نوع من الكوارث أو الحروب أو الأزمات، كلها بالإجمال العام تؤثر على نفسية الفرد وتؤثر على حالة الاتزان النفسي، وبالتالي يكون الفرد عرضة الآن نوعا ما للجوء إلى بعض المواد التي تعطيه الشعور بالمتعة المؤقتة. وهذه المتعة كما قلنا هي متعة بكل الأحوال زائفة، لأنه لو عرف المدمن ما هي العواقب التي سيدخل بها إذا دخل في عالم الإدمانيات، فلن نوعا ما يقدم على هذه المتعة أو النشاط أو الحالة المزاجية الجيدة لكن الزائفة بكل الأحوال. طبعا هناك بعض الأسباب السايكولوجية كوجود بعض أنواع الاضطرابات النفسية، في هناك حالة من الربط بين بعض الاضطرابات النفسية وإدمان بعض أنواع المواد، كوجود حالات مثلا من الرهاب الاجتماعي أو الاكتئاب أو اضطرابات المزاج وما إلى ذلك. هناك بعض الشخصيات على سبيل المثال كوجود اعتلالات في الشخصية، منها مثلا الشخصية الضد اجتماعية أو الشخصية القلقة مثلا أو الشخصية الاعتمادية، يمكن أن تلجأ إلى بعض أنواع المواد التي تعطيها الآن الشعور بالثقة بالنفس والقدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين. طبعا كما قلنا أن أسباب الإدمان بيولوجية ونفسية واجتماعية، كذلك يأتي علاج الإدمان عن طريق اللجوء إلى الشق البيولوجي أو الشق التأهيلي السايكولوجي، ويشمل التأهيل النفسي والاجتماعي بكل الأحوال. في معظم الآن الحالات الإدمانية نلجأ إلى عملية الفطام أو سحب السمية، وهذا هو الشق البيولوجي، وهي حالة تتراوح الآن ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع إلى أشهر أحيانا لسحب سمية المواد من جسم الإنسان، وطبعا تليها وترافقها حالة التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والديني وغيره، والهدف في النهاية وصول الآن الإنسان إلى حالة من التشافي والتعافي الكامل وقطع المادة وعدم الرجوع لها. نسبة نجاح علاج الإدمانيات في دولنا العربية لا تتجاوز 20% من كل 100 حالة. وطبعا يحتاج الإنسان الذي يعاني من هذا السلوك من محاولة إلى 8 محاولات لكي يصل إلى 20% إلى نسبة الشفاء أو التعافي الكامل. طبعا تشيع بعض أنواع المواد الإدمانية في بعض أنواع في بعض المجتمعات بناء على التركيبة السكانية لهذا المجتمع، الوضع الاقتصادي لهذا المجتمع، توفر وتصنيع وتخليق مثل هذه المواد الإدمانية بكل الأحوال. طبعا عالم الإدمانيات عالم متشعب جدا، وعالم الآن نوعا ما تخضع له عدة تجارات تقدر بمليارات الدولارات سنويا. وطبعا للأسف من يدفع الضريبة هم الفئة الأكثر عرضة، لا يوجد فئة أكثر نوعا ما، يعني لا يوجد فئة محمية من الإدمان، لكن هناك فئات أكثر عرضة، الفئات المستضعفة التي تعاني من القلق أو التوتر، أو الفئات المهمشة، أو الفئات التي تعاني من البطالة، أو الفئات التي تعاني أحيانا من بعض التمييز وما إلى ذلك. وطبعا فئة الشباب أكثر الفئات نوعا ما مستهدفة في هذا الموضوع. في بعض الحالات أحيانا هناك حالة من إساءة استخدام بعض أنواع العقاقير الدوائية المصروفة من قبل الأطباء، وبالتالي الآن يدخل الإنسان في حالة التعود عليها، وبالتالي حالة الإدمان، وتخضع طبعا لنفس البروتوكول العلاجي، ندخل إلى حالات سحب السمية أو الفطام، ومن ثم ندخل إلى حالات إعادة التأهيل. طبعا كيف ألاحظ فرضا، يعني وهو من الأسئلة الشائعة وفرضية وعملية، أن ابني يعاني من إدمان مادة معينة أو ابني لديه بعض السلوكات الإدمانية؟ طبعا هناك بعض التغيرات المسلكية الحادة والمفاجئة أحيانا التي تحدث لهذا الإنسان. فالأم في المنزل يمكن أن تلاحظ أن ابنها على سبيل المثال لديه نوع من أنواع اضطراب النوم ولم يكن مسبقا، لديه نوع من أنواع نوعا ما العزوف عن وجبات الطعام ولم يكن مسبقا، لديه نوع من أنواع إهمال ذاته وإهمال هندامه ومظهره، لديه نوع من أنواع العزلة، ينعزل مع الأسرة، لا يتواصل، لا يتحاور، لديه نوع من أنواع تراجع التحصيل الدراسي سواء كان في المدرسة أو في الجامعة، أو إذا كان موظف يبدأ الآن يتغيب عن وظيفته وعمله، وبالتالي الآن يبدأ مستوى الوظيفي بالتراجع. هذا الإنسان عادة يميل إلى العصبية، يمكن أن نشتم أو نرى بعض التغيرات الوجهية أو التغيرات الجسدية التي توحي بتعاطي صنف معين أو مادة معينة من المواد الإدمانية. هذا الإنسان عادة يلجأ إلى الكذب، يلجأ إلى السرقة لتمويل المادة الإدمانية، ومع تفاقم الحالة يمكن أن يلجأ إلى حالات من العنف اتجاه الآخرين رغبة منه بالحصول على ما يمول تعاطيه لمثل هذه المواد الإدمانية. طبعا ننصح كل إنسان يلاحظ على إنسان عزيز عليه أنه يعاني من تغيرات مسلكية عامة غير مبررة أو غير مقرونة بالظروف الاجتماعية نوعا ما أن يراجع الشخص المختص ليأخذ المشورة، لأن هذا الموضوع هو موضوع مكلف من كل النواحي، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الأسري أو على الصعيد المجتمعي. ومنظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات المعنية بهذا الشأن ما تحاول أن تزيد وترفع التوعية في موضوع الإدمان لما له من أثار على الصحة العامة وأثار على الاقتصاد العام وأثار الآن على ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمعات بكل الأحوال. هناك ارتباط ما بين الإدمانيات أحيانا وبعض الأمراض، كارتباط الإدمانيات بأمراض التهابات الكبد فرضا أو مرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة، لأن الإنسان المدمن في بعض الحالات يمكن أن يلجأ إلى بعض السلوكات الاندفاعية المتهورة كالممارسات الجنسية الغير محمية وما إلى ذلك، والتي نوعا ما تؤثر بكل الأحوال على الحالة الصحية العامة أو على الحالة الجسدية العامة. هناك مضاعفات نفسية للإدمان وهناك مضاعفات جسمانية للإدمان، وبالتالي سنتطرق لها هذه المضاعفات تباعا عند استهداف أصناف المواد الإدمانية. سنستهدف المواد المهدئة والمواد نوعا ما المنشطة والمواد المهلوسة. طبعا في هناك بعض المصطلحات الإعلامية أحيانا كقصة علاج المخدرات، المخدرات هي جزء من عالم الإدمانيات، فالأولى أن نقول علاج المؤثرات العقلية، لأن المخدر هو جزء من المادة الإدمانية التي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي. إن شاء الله سنستهدف المواد تباعا وسنعطي ملاحظات عن كل مادة بالتفصيل، وحمى الله أجيالنا من هذه الآفة وحماكم الله.